وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كثر السؤال عن الزيادة في الصلاة أو النقص فيها وما يوجب سجود السهو، فأحببت أن يكون موضوع درسنا اليوم فيما يجب فيه سجود السهو وما يستحب وما لا يشرع له سجود السهو. فسجود السهو يشرع في زيادة أو نقص أو شك في الجملة، يعني ليس في كل زيادة ولا في كل نقص ولا في كل شك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الجملة، والزيادة قد تكون فعلا وقد تكون أولى، والفعل قد يكون من جنس ما هو مشروع في الصلاة أو مما ليس بمشروع في الصلاة. والقول كذلك نوعان، ما هو مشروع في الصلاة وما هو ليس بمشروع في الصلاة. فالفعل الذي هو مشروع في الصلاة تعمده في غير محله مبطل للصلاة ولا يشرع له سجود سهو، لأن سجود السهو لا يشرع إلا في السهو، لا يشرع في التعمد. لو تعمد المرء ترك شيء من أفعال الصلاة ما صحت صلاته، وأقصد بذلك الأفعال التي هي ركن أو واجب. وإذا تعمد المرء فعل شيء ليس بمشروع في الصلاة فإن كان كثيرا أفضل الصلاة، كالمشي والحركة الكثيرة فإنها تبطل الصلاة. فإن كان ليس بمشروع في الصلاة وهو يسير فلا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، كالحركة اليسيرة وعبث المصلي في لحيته أو في أنفه أو في لباسه. إذا لم يكن كثيرا فلا يبطل الصلاة لكنه يكره فيها، يكره عبث المرء في شيء من لباسه أو ما عليه وفي حركته، فإن كان كثيرا متواليا أفضل الصلاة، وإن كان يسيرا أو ليس متوالي فإنه لا يبطل الصلاة وإنما يكره فيها. وإذا تعمد المرء فعل شيء مما يشرع في الصلاة لكن في غير محله، فالجلوس في محل القيام والقيام في محل الجلوس، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، إذا كان مما يشرع له الجلوس كالجلوس بين السجدتين وأتى به قائما متعمدا بطلت صلاته، لأنه يتسامح في القول ما لا يتسامح في الفعل. وإن كان سهوا فلا يبطل الصلاة ويجب له سجود السهو إن قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد في محل الركوع أو ركع في محل السجود سهوا فلا تبطل صلاته ويجب عليه أن يسجد للسهو بشرط أن لا يفوته الركن المطلوب، يعني لا يكتفي بالركوع عن السجود، فإذا أتى بالركوع محل السجود سهوا ثم أتى بالسجود بعده صحت صلاته وعليه أن يسجد للسهو لأنه فعل فعلا في غير محله وإن كان مشروعا في الصلاة. أما إذا قام أو ركع تعظيما لشخص أو تحية له في صلاته بطلت، كأن يكون قائما فيدخل عليه إنسان فيركع إشعارا لأنه يحييه بذلك، هذا محرم في غير الصلاة وفي الصلاة كذلك ويبطلها. إذن فالفعل لا يخلو إما أن يكون متعمدا أو ليس بمتعمد، فإن كان متعمدا أبطل الصلاة وإن لم يكن متعمد فإنه لا يبطل الصلاة ويجب عليه أن يسجد للسهو. القول لا يخلو إما أن يكون من جنس ما هو مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير محله، أو ليس بمشروع في الصلاة وأتى به، فالمشروع في الصلاة كأن يقرأ السجود مشروع في جنس الصلاة لكن أتى به في غير محله، قرأ في السجود أو في الركوع أو استفتح بين السجدتين أو قال سبحان ربي الأعلى قائما أو راكعا أو قال سبحان ربي العظيم ساجدا، أتى بقول مشروع في غير محله، فإن هذا لا يبطل الصلاة حتى ولو تعمد ذلك، بشرط أن يأتي بالمطلوب في محله، يعني تعمد في حال الركوع قال سبحان ربي الأعلى وقال بعد ذلك سبحان ربي العظيم، أو قرأ وهو راكع أو ساجد مع الإتيان بالواجب في الركوع والسجود، فإن هذا لا يبطل الصلاة وإن كان متعمدا، وإن كان سهوا فلا يجب له سجود السهو بل يشرع، يعني يستحب استحبابا. إذا قرأ ساجدا أو راكعا أو سبح قائما أو استفتح في غير محله فيشرع له، يستحب له أن يسجد ولا يجب. لأن إتيانه بقول مشروع في غير محله لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، ولا يشرع للعمد سجود، وإنما يشرع السجود للسهو استحبابا. إن أتى بقول ليس من جنس الصلاة عمدا في صلاته بطلت، ولو كان لحاجة كإرشاد ضال ونحوه، كأن يقول لمن حوله لا تسقط بالحبرة أو أغلق الباب أو افعل كذا وهو يصلي، فإن كان عمدا بطلت صلاته، لأنه أتى بقول من غير جنس الصلاة عمدا فبطلت صلاته. وإن أتى به سهوا كأن يقول للخارج مثلا أغلق الباب أو افتح الباب أو رد عليه السلام حينما سلم وهو يصلي ساهيا، فالمقدم في مذهب أحمد أنه يبطل الصلاة سواء كان هذا الكلام عمدا أو سهوا الذي هو خارج عن الصلاة. والرواية الأخرى ومذهب الإمام مالك والشافعي على أن السهو في هذا لا يبطل الصلاة، وإنما رخص في مذهب الإمام أحمد في الكلام اليسير إذا كان لمصلحة الصلاة، وإن كان غير مشروع فيها لكن لمصلحتها بشرط أن يكون يسيرا. والرواية الأخرى وعند الإمامين مالك والشافعي على أن ما كان سهوا أو لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها. وإذا قام من التشهد الأول بدون تشهد أو بدون جلوس وتشهد سهوا، إذا كان عمدا بطلت الصلاة لأنه ترك شيئا واجبا من واجبات الصلاة، وإن كان سهوا فإن ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن ذكر بعد أن استتم قائما كره له الرجوع، وإن لم يذكر إلا بعد بدئه في القراءة حرم عليه الرجوع. فإذا نسي التشهد الأول فله ثلاث حالات: إما أن يذكر قبل أن يستتم قائما وفي هذه الحال يجب عليه الرجوع، أو يذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فيكره له الرجوع، فإن ذكر بعد أن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. إذا نسي ركنا من أركان الصلاة في ركعة من الركعات فإن ذكر ذلك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه أن يعود ويأتي به وبما بعده. ركع من الصلاة في الصلاة وفي أثناء الركوع هوى ساجدا لم يرفع، والرفع من الركوع معلوم أنه ركن من أركان الصلاة، ثم ذكر بعد السجدة الثانية وقبل أن يقوم للركعة الثانية، فما الحكم؟ عليه أن يرجع إلى الركعة الأولى ويأتي بالقيام من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم يقوم للركعة الثانية. ترك ركنا من أركان الصلاة وذكره قبل أن يبدأ في قراءة الركعة الثانية التي تليها، وجب عليه أن يعود إليه ويأتي به وبما بعده. فإن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما وشرع في القراءة فإنه لا يجوز له حينئذ الركوع للرجوع، وتبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها. مثال ذلك: سجد سجدة واحدة ثم قام وترك الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، فإن ذكر قبل أن يبدأ بالقراءة للركعة التي تليها وجب عليه الرجوع، وإن لم يذكر إلا بعدما بدأ بقراءة الفاتحة فلا يجوز له الرجوع، وتبطل الركعة السابقة التي ترك منها سجودا وجلوسا بين السجدتين وتقوم التي تليها هذه مقامها. إذا ترك ركنا من الأركان في صلاة فإن ذكره قبل أن يبدأ بالركعة التي تليها وجب عليه الرجوع، وإن لم يذكره إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية فلا يجوز له الرجوع، وتبطل الركعة التي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامها. وإن سلم عمدا من الصلاة سلم عمدا قبل إتمامها بطلت صلاته ولا يبني على ما سبق بل عليه أن يستأنف، فإن كان سلامه جهلا أو نسيانا كان يكون مسبوقا ونسي أنه مسبوق فسلم مع الإمام فعليه أن يأتي بما بقي، وإن كان قد قام واقفا فعليه أن يرجع جالسا ليأتي بما بقي من صلاته عن جلوس، كأن يكون سلم مع الإمام وهو مسبوق بركعة وبعدما سلم قام فنبهه بعض الحاضرين وقال له إنك مسبوق وبقي عليك ركعة، فعليه أن يعود إلى مكانه ويجلس أو إلى غير مكانه، عليه أن يجلس وينهض لإتمام صلاته، لأن النهوض هذا القيام واجب عليه، لأنه صرف قاعدا وعليه أن يقوم، وهذا القيام مشروع في الصلاة، فعليه أن يقوم ويأتي بما بقي عليه من صلاته حتى ولو انصرف ومشى، إذا نبه لذلك فعليه أن يستقبل القبلة ويجلس ثم ينهض ليأتي بما بقي من صلاته. وأما إذا طال الوقت بأن سلم مع الإمام وخرج من المسجد ومضى زمن وجاءه بعض الذين كانوا بجواره فقالوا له يا فلان إنك سلمت معنا وأنت مسبوق، نحن متأكدون بأنك لم تدخل معنا في الركعة الأولى وإنما دخلت في الركعة الثانية وسلمت معنا، فتذكر فذكر قولهم صحيحا، ففي هذه الحال لا يصح له أن يبني على ما سبق وإنما عليه أن يستأنف الصلاة لأنه مضى وقت طويل. إذا صلى الإمام بمأموم واحد واختلف أحدهما يرى أنهم صلوا ركعتين والآخر يرى أنه صلى ثلاث، فهل يلزم المأموم أن يتابع إمامه أم يلزم المأموم الإمام أن يوافق للمأموم؟ لا يتبع أحدهما صاحبه، وإنما على المأموم أن يتابع الإمام حتى ينصرف إن كان المأموم يرى أنه لم يتم الصلاة، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما يرى أنه بقي عليه وإن كان دخلا معا. كذلك لا يلزم الإمام أن يقبل قول المأموم لأن كل منهما واحد لا مرجح له. مثال ذلك الإمام يصلي بمأموم واحد جلس الإمام في التشهد الأخير فنبهه المأموم بأنه بقي ركعة، والإمام يغلب على ظنه أنه لم يبق شيء، والمأموم يغلب على ظنه أنه بقي ركعة، فلا يلزم الإمام أن يقبل قول المأموم ويأتي بركعة. كذلك لا يجوز للمأموم أن يسلم مع إمامه في هذه الحال، وإنما يتابعه حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بالركعة التي يظن أنها بقيت عليه، وصلاتهما صحيحة، دخلا معا وأحدهما زاد ركعة والآخر لم يزد، وصلاتهما صحيحة، لأنه لا يلزم واحد منهما أن يقبل قول الآخر على نفسه. إذا شك في ترك الواجب قام من الركوع، وبعد قيامه من الركوع شك هل قال سبحان ربي العظيم أو لم يقل، قام من السجود وبعد قيامه من السجود شك هل قال سبحان ربي الأعلى في سجوده، فلا يلزمه سجود سهو، بل لا يستحب في حقه ولا يرجع لهذا الشك، لأنه فرق بين الشك في ترك واجب وبين الشك في ترك ركن. فإذا شك في ترك واجب فلا يسجد للسهو ولا يرجع إليه، لأن الأصل عدم الشك، فلا يرجع إليه، لأن ترك الواجب سهوا لا يبطل الصلاة. وإن شك في ترك ركن فكتركه، إذا شك في ترك ركن فكأنه تركه، عليه أن يأتي به وبما بعده كما تقدم لنا. وإن شك في ترك واجب فلا يلتفت إليه ولا يلزمه في هذه الحال سجود سهو، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتيقن ذلك. وإذا شك في زيادة بعد الانتهاء منها فلا يلتفت للشك، وإن شك في الزيادة في أثنائها أتى بها وسجد للسهو. إذا شك في الزيادة بعد الانتهاء منها فلا يسجد للسهو. شك في زيادة في أثنائها سجد للسهو. مثال ذلك هو في أثناء الركعة الأخيرة وتردد هل هي رابعة أم خامسة، فقل يلزمه أن يتمها ويسجد للسهو، لأنه فعل فعلا يشك في وجوبه عليه في الصلاة فيسجد للسهو. في أثناء التشهد شك في الركعة الأخيرة التي صلاها أهي رابعة أم خامسة، لا يلتفت لهذا الشك، شك في الزيادة لا يلتفت له إلا إن شك في أثنائها في أثناء الزيادة. وسجود السهو فيما يبطل الصلاة عمده وقام للإتيان بما بقي ثم بعد سلام إمامه سجد للسهو وجب على المأموم أن يرجع ويسجد مع الإمام وإن لم يكن مدركا له ثم يقوم ويأتي بما بقي بعد ذلك. فإن لم يرجع فصلاته صحيحة لأن سجود الإمام هذا بعد السلام انفصل عن الصلاة، وصلاة المأموم صحيحة وعليه أن يأتي به هو فيما بقي من صلاته. سهى الإمام في الصلاة وسلم قبل أن يسجد للسهو فقام المسبوق ثم سجد الإمام بعد السلام وبعدما قام المسبوق، فعليه أن على المسبوق أن يرجع ويسجد مع الإمام. فإن لم يرجع فصلاته صحيحة وعليه أن يسجد بعد ذلك بعد إتمامه صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.